سقسيتيني علاه تبدلت عليك وقلتيها بفمك باللي كنت نبغيك. هذا وين استعرفتي؟ هذا وين عرفتي قيمتي؟ وفوتنا يا متشابين وقفت معاك مام كي كنا مدابسين. الله غالب اليوم برد قلبي باسكو كنتي في غيت الدربية وقت لي انا كنت محتاجك. استعرفي باللي جامي حسيت بحنانتك. لامور مشي غيب الهراب اللي يبغيك لي غيبينها لاريبوس. شعال غلطتي وعطيتك بليزي أرسوس. كنت قلتيلي وعلمتيلي عمري ألاموس باللي عشقك انتي يبغي لا سوفروس. تالي ما راكش معايا حنين تبدلت قاع واللي تخشين لي سمعك يقول الهضر الماق هي تبغيه هو حقره. صبري الولف صعيب والعشق بليا واليوم بانت لك تولي انتيا. ماذا بيا في عقلي غيرتي بصح في قلبي راكي رجعتي.